السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب في الدعاء عند الوداع. باب في الدعاء عند الوداع. الوداع مصدر ودعا أو ودعا، ظاهر ودع يودع توديعا، وودعا مصر كلم يكلم تكليما وكلاما، فمصدر ودع بمعنى ترك ودعا، والوداع مصدر ودع يودع بمعنى ودعه وتركه ذاهبا إلى جهة. فإذا أراد إنسان أن يودع إنسانا فماذا يقول؟ نعم، الحمد لله الذي أكرمنا بدين في كل لحظة أو في كل موقف، في كل موقع لها أذكار وأدية خاصة بفضل الله تعالى. قال النبي، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد وهو الإمام، قال حدثنا عبد الله بن داود، وهو عبد الله بن داود الحمداني يعرف بالخريبي هكذا، أنا عبد العزيز ابن عمر، وهو عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز ابن مروان الأموي. قالوا إنه صدوق لكنه أخطأ في بعض الأحاديث، وهذه مسألة في الحقيقة، يعني كيف نعرف أنه لم يخطئ في هذا الحديث؟ بموافقة الآخرين بالمتابعات والشواهد، فوجدنا أن الحديث له طرق كثيرة، بذلك يذهب ظن خطأ عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز. عن اسماعيل بن جرير وهو ثقة قال في التقريب، ما أدري من أين على كل الحق، هو قال اسم الأصل الصواب فيه يحيى بن اسماعيل بن جرير، وليس هو اسماعيل بن جرير، أصله اسمه يحيى بن اسماعيل بن جرير. على كل حال، من الثقات عن قزعة قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنه: هلم وودعك، هلم أمر وودعك، جواب الأمر مسكون، كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملي. أستودع الله دينك، يعني كأني أودعك وأضع دينك وأمانتك لله وفي ذمة الله عز وجل. وهذا لا شك فيه أنه من أبرك ما يكون من الدعاء لأخيه، وخاصة إذا كان مسافرا، وتكون إن شاء الله على دين وأمانة، ودائما تكون على خير حتى يختم لك بالخير. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا الحسن ابن علي وهو الحلواني من المعروفين الثقات، قال حدثنا إسحاق يحيى بن إسحاق السيلحيني وهو صدوق أيضا، قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر، أبو جعفر الخطمي هذا الأنصاري أيضا ثقة، اسمه أمير بن يزيد الأنصاري، أبو جعفر الخطمي. عن محمد بن كعب، محمد بن كعب بن سلمة بن أسد من الثقات أيضا، عن عبد الله بن الخطمي أو عبد الله الخطمي من الثقات من الصحابة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. دينكم كان ندعو الله تعالى أن يحافظها أو يحفظ دينك، وكذلك تكون محافظا لأمانتك وخواتيم أعمالك، تكون خيرا على خير. نعم. هنا محمد بن كعب في هذه الطبقة، محمد بن كعب وهو محمد بن كعب بن سلمة بن أسد، وهناك محمد بن كعب بن مالك، لكنه لم يروي عنه أبو جعفر في هذه الطبقة، تابعين لم يروي عنه أبو جعفر، فبذلك يتعين لنا أنه محمد بن كعب بن سلمة بن أسد، وهو من الثقات عن عبد الله الخطمي. ثم قال ابو داود رحمه الله باب ما يقول الرجل اذا ركب دابته اي دابه سواء كانت دابه من ذوات الاربع او من ذوات الكفرات وغيرها كل عادي بالحقيقه او الطائره. قال حدثنا مسدد انه قال حدثنا ابو الاحوص من يكون هذا؟ سلام بن سليم ابو الاحوص الحنفي من الثقات. قال حدثنا ابو اسحاق الحمداني وهو عمرو بن عبد الله ابو اسحاق السبيعي. وابو الاحوص سلام قد سمع منه قبل الاختلاط. ابو اسحاق كان قد اختلط واما سلام بن سليم ابو الاحوص فقد نسه انه سمع منه قبل ضعف حفظه. انا علي بن ربيعه الوالبي وهو علي بن ربيعه ابن النضله الوالبي من الثقات. قال شهدت عليا رضي الله عنه واتي بدابه ليركبها فلما وضع رجله في الركاب، الركاب هو موضع او شيء من الحديد يكون معلقا من الطرفين، الانسان يضع فيه رجليه فيكون امكن له في الركوب، يكون امكن له في الركوب ولا يتدلى رجله بدون اي شيء، فهو الركاب الذي يكون الظاهر يعني معروف يكون موضع وضع اليد عليه وضع الرجل والقدم عليه ويكون من الطرفين بالحبل. نعم. شهدت علي رضي الله عنه وأتي والحال أنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهره قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني يؤول أو يقرأ الآية لكنه في الأول، فإذا استويتم على ظهورها فقولوا الحمد لله الذي فقولوا الحمد لله في آية أخرى لا سبحان الذي سخرنا هذا، لكن الحمد لله جاء ولا ما جاء في آية؟ فإذا استويتم على ظهورها الآية الكريمة لتستوى على ظهورها ثم تذكر نعمة الله وتقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، أي ما كنا له مخضعين، وإنا إلى ربنا لا منقلبون. لا شك فيه أن إنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم، هنا جاءتني قصة أذكر لكم. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. ويقول الله تعالى في مثل هذا أن عبدي قد علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك علي رضي الله عنه فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ الضحك لابد أن يكون له سبب، وهذه المسألة كنت سألت الشيخ الشنقيطي رحمه الله، كان يدرسنا المنطق، الشيخ الشنقيطي صاحب الأضواء كان يدرسنا المنطق، فقلت له لما قال الجنس والفصل، حيوان جنس والفصل ناطق، إذا قلت هذا حيوان فيدخل فيه كل الحيوانات، لكن إذا قلت حيوان ناطق فيكون متعين أنه هو الإنسان، هذا فصل. ولما يأتي ذكر خاصة فيقولون مثل الضاحك، خاصة للإنسان. فقلت له لا فرق يظهر بين الناطق والضاحك، لا يضحك إلا الإنسان، هكذا قال. فذكر الشيخ قال قد يضحك القرد، وقلت له قد يضحك القرد وأيضا كيف يصير خاصة للإنسان؟ قلت له القرد يضحك، قال هذا الضحك ليس من أصل خصوصيتي، إنما هو تقليدا والتقليد ليس له اعتبار، هكذا كان يقول الشيخ. ثم ذكر شيء في الحقيقة ما كنت وجدت له حل، وهو ذكر قال إن الإنسان الخاصة بمعنى ليس من فطرته ويكون له سبب، أما إذا نطق لا يقول لماذا نطق، إذا قال لك فيقال بماذا قال أو ماذا قال، لكنه لا يقال لماذا نطق، لكن إذا ضحك فيقال لماذا ضحك، فهناك السبب بالحقيقة. وهنا هذا هو المعنى، هنا موجود يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت، وهذا جاء في الأحاديث المرفوعة أيضا، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قلنا يا رسول ما أضحكك، فالضحك لابد أن يكون له سبب. اما النطق ليس له سبب لانه في اصل فطرته النطق هكذا الا ان يطرح عليه شيء ويكون نعم. فضحك ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. انظروا هذه عاده عاده يقولون العاده لا ليس للانسان ان يعمل من عاده النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه اجر. في الحقيقة حتى عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان عمل بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم عادة بحسن اقتداء النبنية اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم يكون له في الأجر له في أجر. الإمام أحمد رحمه الله تسرى سرية اشترى جارية فقال والله لا أريد الباه ولكني سمعت لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرى فتسريت. فإذا كان الإنسان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس تقليد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته وفي لباسه وفي ضحكه معروف هذا إن كان الناس يقلدون الآخرين فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فيكون لا شك بنية حسنة يكون له الأجر. فهنا قال من أي شيء ضحكت؟ قال إن يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. ضحك يضحك الرب نعم لا شك فيه وهذا بدون تأويل يضحك الرب كما يليق بجاهه لا كما أوله المؤولون الماتريدية والعشرية وغيرهم وهم يصرون على هذا الخطأ في الحقيقة. نعم إن الله يضحك والبدو كانوا يسمعون الذين هم أقحاه العرب إنما فسدت لغات الناس حينما اختلط العجم بالعرب أو غلب العجم على العربية فكانوا يؤولون الضحك. وإلا تذكرون أن جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا من رجل يقتل صاحبه وكلاهما يدخلان الجنة. قيل كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يقتل المسلم وهو القاتل كافر ثم يسلم يضحك الرب. فقال البدوي الصحابي رضي الله عنه قال لا نادم ما استشكل كيف يضحك؟ قال لا نادم خيرا من رب يضحك. فهذا هو ربنا يضحك بالحقيقة. فهنا قصة الذي تذكرت أن شيخنا الهلالي محمد تقي الدين كان يكون في العراق فيقول كان بين جزئين من العراق ما أدري نهر صغير وفيه ماء قليل يسيل إلى الركبة إذا زاد وإلى نصف الساق. فالناس كانوا ما كان يجري فيه حتى السفينة صغيرة أو كذا. فكان الناس يتكسبون يحملون الإنسان على على على أكتافهم. فيقول الشيخ وعاش في العراق كثيرا فيقول الشيخ لما ركب على كتفه قال سبحان الذي سخر هذا فغضب المركوب فقال وإنا إلى ربنا لمنقلبون فطلبه في الماء. الله المستعان نعم. هذا حكى لنا الشيخ رحمه الله نعم. الله المستعان. باب ما يقول الرجل نعم. يعني هذا الدعاء المبارك ينبغي للإنسان أن يركب حتى دابته التي هي تأكل وتعرف ودابته التي تأكل بنزين أو تطير بالبنزين وغيرها كلها إن شاء الله يقول. لكن باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل إذا نزل المنزل ماذا يقول؟ قال حدثنا عمرو بن سعيد عمرو بن عثمان وهو عمرو بن عثمان ابن كثير الحمصي من الثقات قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان. بقية تعرفون العلماء على أحاديثه على تقية إذا كان يدلس لكنه هنا صرح بالتحديث فليس هو علته ضعف الحديث لكن الحديث ضعيف لسبب آخر كما يأتي. قال حدثنا صفوان بن عمرو وهو صفوان بن عمرو بن حرم السكسكي من الشاميين ثقة قال حدثني شريح بن عبيد وهو له ذكر كثير في الأسانيد شريح بن عبيد الحضرمي الحمصي أيضا من الثقات عن الزبير بن الوليد وهو علة ضعف الإسناد. قال غير واحد من الأئمة إنه مجهول لا يعرف. وقال ابن حجر مقبول، يعني إذا توفي ولم يتعب في هذا. ولذلك سببه أو مدار الحديث على الزبير ابن الوليد، هو بهذا الاسم معروف، ليس وهو أيضا شامي، قالوا لكنه مجهول، فبذلك يكون هذا الإسناد ضعيف، وبالتالي يكون الحديث ضعيف. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل فقال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بك، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود. أسد وأسود في الغالب يقصد بالأسود هنا الحية السوداء التي تكون هي أسمى ما تكون وأكثر ما يكون سما، ومن الحية والأقرب من أسد وأسود. وقال بعضهم أسود بمعنى الشيطان أو أيا كان، على كل حال فيكون والله أعلم أسود عامة شيطان من الكلب وغيره. والآخرون فسروا قالوا أسود بمعنى الحية السوداء أو الحوام، ومن الحية والأقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. الحديث معناه صحيح لا شك فيه، لكن إسناده ضعيف. وقد جاء بدل هذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا فكان يقول، إذا من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. وكذلك من عدية أذكار الصباح والمساء أعوذ بعزة الله، أعوذ اللهم إني أعوذ بك من، نقرأ صباحا ومساء لكن نمسى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أما أيضا يعني لا شك فيه أن يعني الدعاء الصحيح ينبغي الالتزام به. وإذا قال هذا إنسان لأن أصله صحيح، الإمام ابن تيمية رحمه الله كلامه عادل في هذه المسألة، قال لا يجوز الرواية الحديث الضعيف إلا إذا كان له أصل. أما إذا كان ضعيفا جدا من شخص يكون قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح روايته إلا ببيان كذبه. أما مثل هذا الضعيف الذي يكون لأجل الضعف في الحفظ أو لأجل جهالة الإنسان، وخاصة إذا كان من الطبقة العليا، فقال يجوز العمل به. تعرفون أنهم غير واحد سحبوا المسألة على العموم وقالوا الحديث الضعيف إذا كان في الفضائل فجاز الأمر به. هذا من قبيل الفضائل والله أعلم، فيكون للإنسان على ما يقولون أنه جائز. ابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان له أصل فيجوز رواية هذا الحديث والعمل به طلبا لهذا الخير. مثل هو في مجموع الفتاوى قال إذا جاء حديث، هو لا شك أحاديث كثيرة في فضل لا إله إلا الله، لكنه جاء حديث ضعيف فيه فضل زائد أيضا، فيجوز لنا أن نعمل به رجاء هذا الأجر الذي ليس فيه خلاف بالأدلة العامة. فلعل هذا المعنى يجوز أن يأمر به الإنسان والله أعلم. نعم. أما من كل ومن والد من ساكن البلد ومن والد ولا ولد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قد يكفي أن هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. كذلك كان إذا دخل بلدا صلى الله عليه وسلم فكان يقول احفظوا هذه الحاجات. في الحقيقة نعم، الطالب يحفظ يقرأ الحديث ليحفظ، ويحفظ الحديث ويقرأ إن شاء الله ليعمل، فيكون اللهم إني اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب البحار وما جرين، ورب البحار وما جرين، ورب الرياح وما جرين. اللهم إني أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها. اللهم ارزقني جناها وحببني إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. نعم. ثم قال باب في كراهية السير في أول الليل. في كراهية السير في أول الليل قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، ومضى بنا هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني منسوب إلى جده. قال حدثنا زهير وهو معروف، زهير بن معاوية بن حدين من الثقات، قال حدثنا أبو الزبير عن جابر، حدثنا أبو الزبير عن جابر، هل تجدون شيئا فيه؟ نعم ابو الزبير ومسلم بن تدرس ابو الزبير لكنه عن جابر يدلس كثيرا تعرفون وكذلك عن الاخرين فابو الزبير مدلس من التدليس الكثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم فواشيكم جمع فاشيه الظاهر وزنا ومعنى مثل الماشيه فواشيكم اذا غابت الشمس حتى تذهب فحمه العشاء فحمه العشاء اي شده سواد العشاء فحمه ومعلوم ان الليل في اول الليل اذا ادبر الليل فتاتي فجاه بعد غياب الشفق الظاهر ظلمه شديده ثم يبهار ويتنور شيئا فشيئا حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا لكن الكلام على أبي الزبير في الحقيقة أبو الزبير هو مدلس لكن تابعه عطاء بن يسار عن جابر أخرجه البخاري وغيره. هذا معروف الحديث تنظرون فيه إن شاء الله. فإذا ينبغي للإنسان وخاصة الأولاد أيضا فواشي قالوا داخل فيها الأولاد الأصل فيها كما جاء في حديث آخر أنه يحبس الأولاد عند غروب الشمس في حديث آخر ما معناه. فهنا الفاشية حتى المواشي قد تصيبها الشيطان ويكون حتى الناس يذكرون هذا الشيء أن الشيطان يصيبها فيذهب بدرها ويذهب بولدها وكذا واقع الأمر هكذا على كل حال. نعم ثم قال وهذا الحديث أدخله في كتاب الجهاد لأنه السير في أول الليل ما ذكر هنا إلا أنه كأنه يقول في أول الليل إذا مشينا إذا أطلقنا أو مشينا عليها ففيها هذه الغائلة. ولذلك باب كراهية السير في الليل وذكر الحديث لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فبذلك أو العشاء عشاء ليس العشاء عشاء عشية يعني فحمة العشاء ويكون بعد ذلك ذهب إن شاء الله شره وغائلته فحمة العشاء. النهي هكذا النهي لا ترسلوا طبعا ما هو المانع في هذا إلا إذا كان مضطرا الإنسان أو يكون ماشيا يستمر. نبحث في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل للمغرب في الغالب يعني أنا كنت أفكر في هذا قلت إذا كان الإنسان مستمرا خرج بعد الظهر والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج فخرج بعد الظهر ويصلي الظهر والعصر أو إذا خرج بعد العصر فيصلي العصر لكنه إذا كان غربت الشمس هل كان يتوقف هناك أم الخروج أول الخروج الله أعلم. فبذلك الذي يظهر والله أعلم الأفضل أن يكون الإنسان تقول أنه هل النهي للتحريم لا يبدأ السفر في هذا والله أعلم لكنه إذا كان مستمرا بذكر الأذكار وغيرها إن شاء الله فيكون ربما يكون جائز هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في روايات أنه كان ينزل للمغرب والعشاء كما كان ينزل للظهر والعصر فربما إذا كان نزل فهناك يأخذ من الوقت ما يذهب أو تذهب فهمته العشاء. نعم باب في أي يوم يستحب السفر. قال حدثنا سعيد المنصور الإمام صاحب السنن قال حدثنا عبد الله المبارك الإمام الزاهد المجاهد عن يونس بن يزيد والأيلي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك الأنصاري نعم يذكرونه في من ولد عبد الرحمن بن كعب ابن مالك رحمه الله من الثلاثة الذين خلفوا وهذا ابنه وولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك غير واحد يدخلون ذكره في الصحابة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد رآه وإن لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة التمييز. فالرجال كلهم ثقات أثباتا. كعب بن مالك رضي الله عنه قال قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس إلا يوم الخميس قل ما كان يخرج يعني كان يخرج في غير هذا اليوم لكن أكثر ما كان قل ما كان يخرج إلا يوم الخميس معنى اکثر ما کان یخرج یوم الخمیس صلی اللہ علیہ وسلم فیستحب بداية السفر فی هذا اليوم على سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکنه جاء حدیث فی هذا الباب وهو ذکره فی فتح الباری وهو حدیث ضعیف یقول ابن حجر تنبه لعل سببه ما روی من قوله بورک لأمتی فی یوم الخمیس وهذا الحدیث ضعیف بورک لأمتی فی یوم الخمیس لم يصح لیکن فی سفر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه جاء انه كان اكثر ما كان يخرج يوم الخميس فاذا جاءت الضروره قطعا يخرج في اي وقت ليس منهيا عنه الا ان الاستحباب ولذلك ابو داود رحمه الله من فقه قال في اي يوم باب في اي يوم استحب السفر باب في الابتكار في السفر قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم هو ابن بشير ايضا كان مدلسا لكنه هنا يعلى ابن عطاء قال حدثنا يعلى ابن عطاء العامري ثقة قال حدثنا عمارة ابن حديد هكذا جاء اسمه ولم ينسب إلى بلد من البلاد وهو مجهول عن صخر الغامدي صخر الغامدي من الثقات عن من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهو صخر ابن وداع صخر ابن وداع الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله قال أبو داود هو صخر بن وداع هذا الحديث في الحقيقة كان حقه أن يضعف لأن فيه مجهولا وهو عمارة بن حديد إلا أن الرواية جاءت من طرق كثيرة وأكثر ما يكون حشر وحشد هذه الطرق ابن الدارقطني رحمه الله والشيخ الألباني جزاه الله خير قد اجتهد في جمع هذه الطرق والكلام عليها والحديث صحيح إلا قصة صخر فلم توجد له متابعات وشواهد اللهم بارك لأمتي في بكورها هذا دعاء ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم مبكر إذا خرج الإنسان لعمله فيكون مباركا في الحقيقة نعم ومن هنا كره بعض العلماء النوم في الصباح هكذا لكن لا يحرم إذا كان الإنسان بحاجة وكذلك بعد العصر أيضا حتى روي من طريق أبي حنيفة رحمه الله وكان يكره أبو حنيفة رحمه الله أن الرواية أن من نام بعد العصر فجن فلا يلومن إلا نفسه وهذا الحديث قالوا إنه موضوع في الحقيقة دي. فلا ينهى النوم رأينا الشيخ ابن باز وغيرهم طول النهار في كد وتعب وكان رحمه الله ما يتغدى إلا والأذان أذان العصر ثم يقوم ويصلي العصر وينام فلا يحرم بالفعل لا يحرم النوم في أي وقت لكنه يكرهون هكذا ذكر لأجل خاصة في الصباح إذا كان عنده عمل فليبدأ عمله في الصباح نعم هذا هو اللهم بارك لأمتي في بكور هذا معناه يكون أفضل وينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أما صخر كان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله فهذه القصة هو عن طريق عمارة بن حديد ولم يوجد له متابع والشاهد ولذلك قد يقال ان هذا القدر ضعيف والله اعلم نعم ثم قال باب في الرجل يسافر وحده قال حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي ما بت لنا في الحكم هناك استحباب السفر وكذلك ابتكار في السفر لكن هنا كأنه يطلق لك الحكم ثم يذكر لك لأن فقه الأئمة في أئمة الحديث في تبويبهم باب في الرجل يسافر وحده ما حكمه انظر في الحديث قال حدثنا ابن عبد الله بن مسلم عن القانبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة وهو صدوق لكنه لم يخطئ إن شاء الله في هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا الطريق صحيح أقل درجاته حسن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فهنا ظاهر الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يركب وحده ويمشي وحده، وكذلك الراكبان لا يجوز لهما أن يسافرا. وله أحكام ذكر وله أسباب ذكروا، قالوا الراكب إذا حصل له شيء إغماء أو شيء من يساعده، إذا سقط من دابته من يساعده إذا حصل له شيء، والراكبان أيضا واحد منهم لو راح يساعده ربما يضعف عنه، الثلاثة قد يقدرون إن شاء الله. فبذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافروا على الأقل ثلاثة، ويؤمر كما جاء أيضا في الحديث وليؤمر أحدهم. فلكنه هل يقال إنه للتقبيح الفين فقط أم للتحريم؟ والله أعلم لا يكون تحريم، لأن هناك أحاديث جاء أنه سافر الصحابة وحدهم هجرة وغيرها، وكذلك المرأة تسافر وحدها لا تركب الضعينة من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله وحده. فهنا من هذه الأحاديث قالوا إنه عند الضرورة جاز للإنسان أن يسافر وحده، لكن إذا لم تكن هناك ضرورة فليتخذ قافلة على الأقل ثلاثة، وكلما كثروا يكون أبرك وأفضل. يقول قال الخطابي معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمله عليه الشيطان، الراكب شيطان فعل يحمله عليه الشيطان، هكذا يقول، والشيطان يذهب وحده ويسافر، وكذلك الاثنان، فإذا صاروا ثلاثة فهو ركب أي جماعة وصحب. قال والمنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه، ولا عنده من يوصي إليه من ماله ويحمل تركته إلى أهله ويورد خبره إليهم، ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة، إذا كان يحتاج أن ينزل راكبا البعير الأفضل إذا نزل فينزل حتى رحله أيضا ليستريح، ووحده قد لا يقدر، لا يحتاج إلى أن يساعد بعض بعضا. فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ، هذا كلام الخطابي وهو معنى صحيح. ويجيء بعض البيان بعد البابين يقول والحديث صحه غير واحد من الأئمة. نعم. ثم قال باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، أي يجعلون أحدهم أميرا، والأمير طبعا يعني لا يكون أميرا في كل شيء يحكم في أموالهم ودمائهم، إنما يكون لا شك فيه أنه هو الذي قد يصلي، هو الذي يعني يكون أمرهم جامع لا يذهب إلا بإذن منه حتى يكون يدبر الأمر، فلا يخرج أحد من الثلاثة أو من الأمير، وقد يكون عاصيا أيضا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرا به. قال حدثنا أبو داود رحمه الله يقول حدثنا علي بن بحر ابن بري هكذا، وقال بعضهم البري بفتح الباء، وكأنه والله أعلم الصواب بري بفتح الباء يعني هو الأصوب. بري قال عندك مشكول هكذا. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، هو حاتم بن إسماعيل قالوا كان مدني وهو صحيح الكتاب، لكن يأتي الكلام هنا إذا كان ضعيفا في حفظه، صحيح الكتاب ضعيف في الحفظ، لكن لما قال صحيح الكتاب فمعناه أن بحر بن بري أو علي بن بحر بن بري إن كان روى له من كتابه فهذا لا يشك في الضعف فيه، ولذلك الأئمة يعتنون قالوا حدثني فلان عن كتابه، إذا رأيت هذا حتى في صحيح مسلم موجود هذه العبارات، حتى في صحيح البخاري فيما أذكره صحيح مسلم في عدة مواضع، فتجد أن الرجل يكون قد ضعف في حفظه وكتابه صحيح، فإذا حدث من كتابه فرواية صحيحة، وإذا حدث من ضعف فهنا من حفظه، لكن هنا والله أعلم الحديث جاء له طرق ولذلك صحه، وإن كان قد روى من حفظه. حدثنا محمد بن عجلان، محمد بن عجلان المدني اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، لكن أحاديث الآخرين عنه صحيح. النافع عن أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعی عن ابی سعید الخدری صحابی الجلیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج ثلاثة فی سفر فلیؤمروا احدهم فلیؤمروا ایجلوا احدهم امیرا. وهذه السنة في الحقيقة مفقودة ولا شك ينبغي ان يكون. وسمعنا ان الشيخ كان الجامعة جامعة الاسلامية كانت تخرج رحلات، وقد خرجنا في الليل بالنور سيارة فيها هذا الذي يسمونه ماذا مولد النور، وكذلك المياه الكثيرة، وكذلك يعني الحمد لله كل شيء. فكانوا ينزلون في البادية في الليل، ومرة حصل عند بدر نزلوا وكان سبحان الله الخزان ملأوا فيه ما، وكان مع الجدار إلى الآن ما ندري الآن قريبا من بدر قبل 40 كيلو متر النهر يجري ما شاء الله، وفيها سمك صغير رأيته، وكان ملأوا من الماء في الخزان التنكي هذا. وفي الليل ناموا كلهم ما شاء الله، ففي الصباح قام واحد فجأة لأن الماء جاري عليه من أين جاء، فوجدوا أن عقربا قد ضرب في الحديدة وخرق، وكان يتبرد الظاهر في الماء، وفي السماء وجدوه وهو كبير هكذا وأسود خالص سبحان الله، يعني ربما يقتل عدة أشخاص بسمه، فالحمد لله قتلوه. فكان هناك الشيخ الألباني يقولون قبل هذا كان يخرج، فلما ذكر هذا الحديث فاستنكر بعضهم، قالوا هذا يجيب شيء جديد وكذا، سبحان الله أنا استغرب مثل هذا الحديث هذا، قال هذه سنة متروكة ينبغي أن نعمل فيها. فقال أنت، قال أنا ما قلت لأن أكون أنا الأمير، أمير الذي هو قد دبر الرحلة وغيرها، الحاصل على كل حال نعم. فليؤمروا أحدهم، هذه السنة متروكة ينبغي أن يكون المسلمون وطلبة العلم خاصة يعملوا هذا إذا كانوا يذهبون إن شاء الله في السفر إلى المدينة أو إلى أي مكان إن شاء الله، فيجعلون له احترامه وله، يعني طبعا هو لا يأمر إلا بما يعني فيه خير، ربما ينبه على شيء فلا بد ان والمصلحه يكون هناك، فلا بد ان يطاع، وليس معنى الامير الا انه فقط يكون اسما. قال حدثنا نعم فليؤمروا احدهم، ثم قال حدثنا علي بن بحر وهو نفس قال الذي مضى هو ابن بري، قال حدثنا حاتم بن اسماعيل وهو المدني، قال حدثنا محمد بن عجلان النافع عن ابي سلمه عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، نفس الحديث، لكن لو كان تفرد به محمد بن عجلان عن أبي هريرة كان يضاعف على هذا الحديث، فيقال إن محمد بن عجلان وإن كان اختلطت عليه ولم يتميز صحيح حديثه عن أبي هريرة فيكون هنا لم يخطئ لأنه وافقه غيره. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو، وهذا دليل إذا أردت أن تكتب أن القرآن الكريم كان يكتب وجمع كثير منهم، لو لم يكن جمع وإن لم يكن جمع كله في مكان واحد، لكن كان للناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحف خاصة وكانوا يقرؤون فيها ويرثونه، حتى وصى بعضهم لمصحفه كما ذكر ابن أبي شيبة في المسند. فهنا باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو، ما حكمه؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر، هذا الحديث من أصح الأسانيد، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، أن يسافر نهى النهي للتحريم لا شك فيه إذا لم تكن هناك قرائن أخرى، وذلك لأجل حفظ كرامة واحترام كتاب الله عز وجل، حتى كما جاء فيه أن يسافر. قال مالك تفسيره وراه أي أظنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يناله العدو، لأنهم إذا نالوا الكتاب المبارك فربما أهانوه، ولذلك لا يتخذ الإنسان أي سبب يكون سببا لإهانة كتاب الله عز وجل. نعم. ولذلك تجد في بعض الأحيان إذا وضعت المصحف على هذه الزريبية الناس ينكرون عليك، واتركوهم على هذا الاحترام لا تتنازعوا معهم، وإن كان جاهز وأنت تقرأ وتقرأ جاءت السجدة فتريد أن تسجد أين تضع؟ إذا كان عندك شيء ضع احتراما لقلوب الناس ولا تضع على الأرض. وحتى كتب الحديث جزاهم الله خير ينكرون عليكم أنهم يحطون على الأرض. وهذا هذه أشياء قد هذه سنة قديمة الناس كانوا يدرسون وكانوا يضعون هذه الأشياء على الأرض لا شك فيه. لكن احترام الناس لشيء ينبغي أن يراعى قلوبهم كما راعى النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة ويشجعوا في مثل هذا لا بأس فيها. لكن إذا كان يحرم عليك في كل حال فهنا قد يكون عليه مقال. فنهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، دل أن الصحابة كانوا عندهم مصاحف وقرآن لبعضهم وكان يسافر به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يناله العدو في الحقيقة. طيب إذا كانوا يغيبون إلى مدة طويلة فكيف يذاكرون القرآن وتعاهدوا القرآن؟ فإنه أشد تفصيا من الإبل في عقلها. فهناك الذي عرفنا من سنتهم سنة الصحابة أنهم كانوا يذاكرون يجلسون في مجلس واحد يقرأ والآخرون كانوا يسمعون، فبهذه الطريقة كانوا يذاكرون أو يحفظون القرآن ولو لم يكن عند أحد مصحف، لأن بعضهم أحفظ من بعض وبعضهم أعلم من بعض وفوق كل ذي علم عليم. باب في ما يصح، يعني إذا أي عدو، يعني يجوز أن يسافر الإنسان إلى أرض العدو إذا كان في الغزو، ومناسبته هذا في الجهاد، إذا كان في الغزو لا يأخذ، لأنه قد يكون الإنسان لا يقدر أن يحافظ على القرآن فيناله العدو. ثانيا إذا كان بينك وبين قوم حتى يعني معاهدة وعهد وعقد ما ذلك، لا ينبغي أن يسافر إلى تلك الأمكنة حتى لا يناله العدو، وإن كان بينك وبينه أحد ربما يستعينون به. فما حكم هذه المساهب الآن في بلاد التي لا شك أنها في المسلمين في الأقلية والعدو قد يناله؟ نقول هذه من الضرورات التي لا يجوز للإنسان أن يقول أنه حرام أن يتخذ المساهب ويتنقل من المساهب، لكنه يحافظ عليها محافظة شديدة. فإذا يعني وقع في ما يعني عذر فالله يعذره إن شاء الله. ولا يقال أن الذين يكونون في بلاد الكفر لا يجوز لهم أن يتخذوا مصائب، هم أيضا الأكثرين في الحقيقة يحترمون لا شك فيه. حتى أنا أعرف أن في الهند إذا كان يعني مصحف وفي القطار أنا بنفسي وجدته، فلما رأى وكان يريد أن يجلس فانفجع وقال شيل هذا حتى أجلس أنا. نعم، فيحترمون أكثرهم، لكن تعرف أن هناك من يحترق على الإسلام والمسلمين وعلى كتاب الله عز وجل، فذلك ينبغي أن يحافظ عليه أكثر من نفسه. نعم. يقول هنا قال ابن عبد البر أجمع الفقهاء زيادة على السنة ولا يجمعون إلا إذا كان لهم دليل، أجمع الفقهاء ولا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه. السرية النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في غزوة فكان يرسل السرايا إذا نزل في مكان إلى بعض الجهاد في 400-300 شخص من عدد من هذا النوع، فيخاف عليه أنها قد تهزم فينالون من في الغنيمة حتى المصحف. واختلفوا في الكبير المأمون عليه فمنع مالك أيضا مطلقا حفظا لكرامته المصحف. وفصل أبو حنيفة رحمه الله وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجودا وعدما، يعني كأنه يقول إذا كان يخاف منهم فلا يأخذ، وإذا لم يخف منهم كيف لم يخف منهم؟ الموضوع حاصل على كل حال، لأن النصر والهزيمة بيد الله عز وجل. فلذلك لا يأمن الإنسان أن يكون لا سمح الله إذا كان مثل حنين أول وعلة قد هزموا، وفي هذه الحالة إذا حصل أحد وربما يكون معه تعامل غير مطلوب. باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيسمة قال من الثقات قال حدثنا وحب بن جرير وهو وحب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي كلاهما ثقات من الثقات قال سمعت يونس وهو ابن يزيد الأيلي يعني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود من الثقات الأئمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة. هناك قال ثلاثة لا يسافر أقل من ثلاثة، لكن خيرهم أربعة، يكون أربعة أشخاص. وخير السرايا 400، سرية التي تخرج من الجيش الكبير في الجانب ليغير على بعض القبائل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل كما قال الله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم، فعلى هذا المعنى خير السرايا 400. وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة، ولن يغلب 12000 من قلة. قال أبو داود والصحيح أنه مرسل. ما هو المرسل؟ قالوا أنه رواه عبيد الله ابن عبد الله التابعي بدون ذكر ابن عباس، فهو صار منقطع، والمنقطع لا يكون صحيح. ما هو كذلك، أن من شرط الحديث الصحيح أن يكون من رواية عدل تام من الضبط متصل السند، وهنا لم يتصل السند، هكذا قال. لكن الأئمة لم يوافقوا أبا داود رحمه الله، وذكروا أن هذا سمع عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن قالوا إن هذا الحديث يخالف قول الله تبارك وتعالى، قوله تعالى ولن يغلب، أو قوله صلى الله عليه وسلم ولن يغلب 12000 من قلة. وقالوا إن إذا غلبوا فلسبب آخر، واعترض عليه بأن أهل حنين أو المسلمون في حنين كانوا 12000، فأخذتهم أو أخذهم الغرور، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فلم يهزموا لأجل أنهم كانوا 12000، بل هزموا لأجل غرورهم هذا الذي لم يحب الله تبارك وتعالى يكون في بال الإنسان، ويجب عليه أن يجعل الأمر لله ويتوكل الله تبارك وتعالى. فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، وكانوا 12000. فقالوا هذا الحديث يخالف قوله تعالى أيضا، ألا تضعيفه. نعم، هو يضعفه الشيخ لأجل أنه عبيد الله، قالوا أنه الصحيح أنه لم يسمع أو لم يروي عن ابن عباس، وحذف ابن عباس. هنا قال الشيخ الألباني كان يصح ثم رجع، لكنه في الحقيقة غير واحد من الأئمة صحه. فإذا كان صحيحا أيضا قد يكون شاذا أو ضعيفا، لأنهم قالوا يخالف قول الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا، وإن يكن منكم 100 يغلبوا من 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن 1000، وإن يكونوا بإذن الله. فدل على أن هذا الحديث يخالف معنى قول الله تعالى أنه لن يغلب الناس إذا كانوا 12000. فالحاصل لكل حال، قالوا إن الحديث مهما كان وإن كان صحيحا فهو مخالف للآية، ولذلك ضعفوا هذا المعنى. والشيخ الألباني من حيث الإسناد كان يصحح، ثم رجع عن تصحيحه وضعف. فتضعيف قد يكون والله أعلم في معنى الحديث لن يغلب 12000 من قلة، لأنه مخالف للآية. ولكن قد يقال إن الآية إن شاء الله إذا كانوا مسلمين 12000، ومهما كان كثرة عدد الكفار، فإذا توكلوا على الله إن شاء الله قد يغلبون. هذا تأويل من صح الحديث. نعم، ولا يخالف الآية، ويكون بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد. نعم. ثم قال باب في دعاء المشركين أي دعوتهم للإيمان والإسلام. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، هو من الثقات مضى بنا كثير، قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان، هنا هو سفيان بن عيينة، أنا علقمة ليس سفيان الثوري، ابن عيينة، عن علقمة ابن مرثد هو الحضرمي الكوفي من الثقات، عن سليمان بن بريدة ابن حصيب من التابعين، عن أبيه بريدة ابن حصيب الأسلمي قال الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، قال خصال أو خلال كلاهما بمعنى واحد، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، أي لا تقاتلهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وهذا الحديث من أوائل الأحاديث التي كان قبل الهجرة قطعا، الذي كانت الهجرة ممن أسلم من الأعراب واجبا عليهم لتكثير عدد المسلمين ولحاجة القتال مع الكفار الذين كانوا يتربصون بالمسلمين دائما الفرص والدوائر. فاقبل ثم ادعهم إلى التحول، إذا أسلموا ادعهم إلى التحول والانتقال من دارهم إلى دار المهاجرين وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين. ما المقصود منها؟ الظاهر من الغنائم وغيرها كلها، ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يعطي بعض الناس أموالا لبعض الحاجات، فيكون هذا كله للذين ينتقلون إلى دار المهاجرين. أما إذا لم يفعلوا فإن أبوا واختاروا دارهم فعالمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني لا يقال إنه حرام عليهم، ربما يبقوا لكنه يعني يكونون كأعراب المسلمين، يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين، يعني يكونون هناك ويوحدون الله تعالى ويصلون ويزكون إلى آخر أعمال الإسلام، يجرى عليهم حكم الله ما يجرى على المؤمنين، إذا سرق يقطع وإذا قتل إلى آخره، ولا يكون لهم في الفي والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فرضنا أنهم في بلادهم باقين، لكنه إذا جاء الجهاد فيشتركون، فيكون لهم من الغنيمة على حسب اشتراكهم إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإنهم أبوا أي الإسلام، إذا لم يسلموا فادعهم إلى إعطاء الجزية. الجزية كم هي؟ دينار على كل محتلم، دينار في السنة على كل محتلم. نعم. فإن أجابوا أي إعطاء الجزية حتى كما قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يكونون تحت حكم الإسلام، لا يتعالوا ولا يطغوا على المسلمين، فيكونون تحت حكم الإسلام. فإن أبوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا أي لم يسلموا ولم يعطوا الجزية فاستعن بالله تعالى وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم يعني على حكم الله تعالى، فإنكم، لأن الدليل على هذا، لا تنزلهم مطلقا واتركهم فيها، لا، أنزلهم لكن ليس على حكم الله، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيه، ولكن أنزلوهم على حكمك. قال نحن ننزلك على حكمنا لا على حكم الله، ربما ما نصيب حكم الله تبارك وتعالى. ولذلك بعض الناس يسأل في السؤال، يقول ما حكم الله في هذا، ما حكم الشرع في هذا؟ الفتوى لا يسأل هكذا، وكذلك لا يجيب الإنسان بهذه الصيغة التي غير مطلوبة، حكم الله في هذا، إلا إذا كان في آية أو أحاديث صحيحة. أما إذا كان اجتهاد فيه فيقول أقول فيه ما عندي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمنه من الشيطان. فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم قضوا فيهم بعد ما شئتم. قال سفيان بن عيينة، هو وين وكيع عن سفيان بن عيينة، قال سفيان بن عيينة قال القمة، فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، قال حدثني مسلم، قال أبو داود هو ابن حيصم، مسلم بن حيصم هو أيضا مستور وليس موثقا، عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة. فالحديث صحيح على كل حال، وهذا هو حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله فيما إذا قابل الإنسان والعدو وأراد أن يقاتلهم، فإذا نزل بساحتهم ولا بد ان يشترط عليهم او يقدم لهم هذه الاحكام الثلاثه، فان اسلموا فهم مسلمون، لا يجوز حتى لو تحت السيف يكون اسلم لا يجوز قتله وقتاله، واذا لم يسلموا فيطلب منهم الجزيه. هنا في باب الجزيه بعض الاحامق يعني يقولون قد يكون حتى من الملاحدة من المسلمين يوافقون أجدادهم وآبائهم مستشرقين الذين يقولون إن الإسلام إذا كان محمد يريد الإسلام لماذا يقبل جزية؟ لأنه كان فقيرا بدوي يريد يأكل ويوكل وكذا. هذه حماقتهم بهذا اللفظ موجود. ونقول لا يا أيها الأحمق، المسلم إذا كان مسلما إذا كان عنده زرع فيعطي منه عشره، ما هو كذا قد يكون يبلغ آلاف، كذلك إذا كان عنده مال كم يعطي؟ في كل 40 دينارا، ما هو كذا 200 فيه دينارين ونصف. أما هذا الشخص الذي كافر باقي على كفره يعيش في بلاد المسلمين تحت سماء المسلمين وأرضهم، فيطلب منه في السنة دينار واحد أو درهم دينار على كل حال من دينار، هكذا جاء فيه. قد يملك ملايين لكنه ما يؤخذ منه زكاة، الزكاة من المسلمين، يؤخذ منه جزية. أين الإنصاف في القول؟ إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يجمع المال وكان جابيا وما أرسله الله جابيا، فكان يأخذ منهم زيادة ما يؤخذ من المسلمين، لكنه لأجل أنه يبقى في بلاد الإسلام والمسلمين وينظر إلى أحوال الإسلام والمسلمين وينظر إلى معاملاتهم، ولذلك البلاد التي كانوا يعطون الجزية لم يمضي عليهم أيام إلا وقد أسلموا، والجزية ما كانت عليهم كبيرة لأجل بحظة أو يكون الجزية باهظة عليهم فأسلموا، لا، إنما هو عن اقتناء بعدما عاشوا فيه ما بين المسلمين. نعم، فبذلك الجزية كأنه جزاء لما يستفيد من أمن البلاد، أمن بلاد الإسلام والمسلمين. روى عنه لأن وكيع سفيان بن عيينة وسفيان الثوري يشتركان في كثير من التلامذة، فأنت راجع ترجمته في تهذيب الكمال لا في تهذيب التهذيب. من الذي يقول إيه؟ لكنه تهذيب الكمال راجع، الكلام عليه أن سفيان وابن عيينة يروي عنه وكيع أو لا يروي، وعلقمة يروي عنه سفيان بن عيينة لا يروي، وهم فرضنا مثل هذه. إذا كان واحد أخطأ هنا جعلوا سفيان بن عيينة لأنه جاء في نسخة منه، أي المحقق الشارح شيخ شمس الحق العزيم أبادي قد قارن ووازن هذه النسخة بعدة نسخ، فيقول في نسخة منه سفيان بن عيينة، فرضنا أنه يكون خطأ، لكن مع ذلك لا يحتاج أن نتعنى في هذا، لأنه ما دام كلاهما ثقة فتعيينه ليس بلازم، سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة. نعم نعم يختلفوا فيه، لا بد من أن يختلفوا فيه. نعم، لأن في بعض النسخ ما دام موجود فرضنا أنه الخطأ يكون تعيينه ابن عيينة لكنه من الثقات. المبهم أو المهمل إذا دار بين اثنين وكلاهما ثقة لا يحتاج أن نتعب فيه ونقول إسناد صحيح إن شاء الله. أسئلة؟ وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. الآن في السفر في السيارة لوحده هل فيه شيء؟ نعم فيه شيء، كما سمعت أنت نهي النبي صلى الله عليه وسلم فليتخذ الإنسان، لأن السيارة نفسها قد يكون الإنسان مرة جايين نحن قديم يمكن أكثر من 20 سنة عند البلدية، سبحان الله الشخص وكأنه أحس بالموت فأخذ السيارة بالراحة على اليسار وطلع على الرصيف، ولما وجدوا السيارة نصفها في الشارع ونصفها في الرصيف ولم تنزل، الناس لما ذهبوا يحركون فإذا هو قد قضي عليه، فالإنسان حتى في داخل البلد وغيره، فبذلك لا شك أنه يتحرى الإنسان. نعم، حتى وهو ماشي قد يسن له شيء، لكن لا يقال انه تحريم. تعرفون هناك في الشريعة قاعدة عامة، الضرورات تبيع المحظورات، فاذا لم تجد احدا فعلى الاقل، والان الحمد لله الشوارع تكون في الغالب تكون آهلة بالناس وبالسيارات، فإذا كان يأخذ معهم ينبغي أن يكون ولو أجنبيا عن الثاني، لكنه يقول خذونا معكم إلى الرياض مثلا نمشي معكم، يكون هذا التعاون هو مطلوب في الحقيقة. أنت وعدك إذا سافرت إلى الرياض شقة بعيدة، فينبغي أن يكون يمشي مع الناس. نعم، فإن شاء الله يكون هذا داخل فيه أنه يسافر. كيف يحفظ طالب العلم ويستحضر ترجمة رجال الكتب الستة؟ نعم، هي الفضائل لا قابان من لبن. لا بد أن يكون الإنسان يجتهد، بارك الله فيكم. والله تعالى قد وعد أن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولو كان كافرا يسعى في الشر فينجح. أريد من الشيخ برنامج تدريجي في معرفته، هو برنامج تدريبي ما يمكن، أو تدريجي أو تدريبي، أن تأخذ أولا الكتب الستة وبالفعل ترجمته، تعين أولا من الإسناد سابقا إلا أن ترجع إلى كتاب يذكر أنه روى عن فلان وروى عنه فلان وهذا الإسناد موجود بهذه الصورة، فتعين لك إن شاء الله أن الاتصال حاصل. لكنه الاختصار الكتب المختصرة الكاشف وتقريب التهذيب لا تفيد في هذه الأشياء شيء، إنما هو تلخيص كلامهم ثقة أو صدوق قد تستفيد منه، لكنه في تعيين الراوي. وإذا أدمنت النظر كثيرا وقرأت، الشيخ الألباني من أين جاء؟ الحقيقة صنعه الله تبارك وتعالى فيما يظهر، في عمر صغير هداه الله تبارك وتعالى إلى السنة، وأبوه من كبار الأئمة الحنفية المتعصبين للتحنف، وكان الشيخ أبوه كان مسافر إلى مكان وكان أمير إماما في مسجد في دمشق، فقال وهو حافظ كتاب الله عمره 17 سنة أو 16 سنة، قال نب عني حتى أرجع، قال لا أنا ما أنوب لأن في مسجدك قبرا، والمسجد الذي فيه القبر له. فغضب عليه الشيخ وعثار عليه الناس، فدخل عليه يوما ما أبوه بنبوط أو عصا غليظة وأغلق الباب، قال إما الموافقة وإما المرافقة وإما المفارقة. فقال الشيخ أمهلني، فأمهل يومين وقال المفارقة، إلا أنك أبي في كل شيء إلا في ديني. فقد وهو اجتهد اجتهد اجتهد وما عنده إلا يعني بعض المشايخ الذين كان يستهديهم، وإلا جهده ليلا ونهارا كان يأخذ في مكتبة الزاهرية لأجل ألا يضيع الوقت حمص محموس، وكان يتغدى به سبحان الله. ولما يخرجون الموظفون يأخذ المفتاح عاته، لما رأوا حرصه فكان يجلس في الداخل وهو يعني من الصباح إلى العصر، ثم بعد العصر كان يخرج لعمل ساعات له يتكسب بها الحاصل الجهد، بارك الله فيكم. أنا متزوج زوجة ثانية، ومن باب العدل جئت بها إلى العمرة فسمعتها تدعي أو تدعو في السفر، يا رب إن كان الطلاق خير فطلقني. نعم، هي ما قالت إن كان خيرا لا بأس بي، لا يأخذك العزة، وهي بالطلقة الثانية وأنا في جدال دائم وطلقتها في المدينة، ضربتها في المدينة، وصلى الله على خير خلقه. في كل مرة وهي تطلب الطلاق ولي معها طفل، على كل حال حسن الخلق فوق كل شيء، بارك حسن خلقك إن شاء الله تخلى لك، وصلى الله على خير خلقه.